وهذا البحث إذا انتهى إلى هاهنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب. المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله في قوله يوصل ثلاثة. المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي رحمه الله وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتاج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى. المسألة السادسة: الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وقال به الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله يراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله أصحاب الشافعي أو بعضهم إنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، ودر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره عليه السلام في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهرات غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل، إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، فقد ثبت ما قالوه، لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إن دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفهما إلى المعهود المعين فالظاهر كونهما للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر عن الأمر بغسل الإناء. المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله، وفي مذهب مالك رحمه الله قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة.

وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله. إلا أنه قد ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث إن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتبر هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه، فيمكن حمله على هذا. ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضاعفه قوله وأدبر مرة واحدة. ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى بما ذكرناه من التفسير. ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، وكأن هذا قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه، فإن الناصية مقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا، فإنه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه، وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهي مقدم الرأس. ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة إن البداءة بمقدم الرأس، إن البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابذ الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا، صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا. وقد تقدم ما تعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد، والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر، وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر. وفي الرواية الأولى مجاز، أعني قوله من ماء، ويمكن أن يحمل على مجاز الحديث أي من إناء ماء أو ما أشبه ذلك. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. توفيت سنة 57 وقيل سنة 58، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. والتنعل لبس النعل والترجل تسريح الشعر. قال الهروي شعر مرجل أي مسرح، وقال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه. ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل، والبداءة باليمنى عند مالك والشافعي رحمهم الله من المستحبات، وإن كان الشافعي يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد حيث جمع في لفظ القرآن الكريم، حيث قال تعالى وأيديكم وأرجلكم، وقوله وفي شأنه كله عام يخص، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما شابههما. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها قول المجمر، قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، وصف به نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. الثاني قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يحتمل غرا وجهين، أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون غرا، والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه في القيامة، وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين، فيعد يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله تعالى يدعون إلى كتاب الله، ويجوز أن لا يعد يدعون بحرف الجر ويكون غرا حالا أيضا، والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. الثالث المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم في الواو، ويجوز أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل واحد منهما. الرابع قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اقتصر فيه على لفظ الغرة هاهنا دون التحجيل، وإن كان في الحديث ذكر التحجيل أيضا وذكره للترغيب فيه، وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كان بسبيل واحد، وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا وقالوا يستحب تطويل الغرة وأرادوا الغرة والتحجيل. وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، وفي اليدين بغسل بعض العضدين، وفي الرجلين بغسل بعض الساقين، وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.